لا ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون. نعم من بعدهم موسى وهارون بعثنا موسى وهارون بس الجملة هذه بعثنا موسى وهارون بعثنا فعل ماضي فعل وفاعل فصل بعثنا فعل وفاعل هذا مجمل فصل فصل بعثنا أصبر مبني بعث اللي فوق اللي فوق الأفتاء فتح أنتم معنا يا جماعة نبي أصدقوا ليش كيف من هذا السكون والفعل الماضي مع الفتح اتصال دائمين الرفع المتحرك نعم طيب يلا يا موسى ايه نا نا بعثنا ان ما يصلح ان ايه كمل وقفت نعم ما يصح تقولن يا اخي هذه لو يسمعك واحد متفرس في النحو لكان عذرك ان هذا ما في ابدا ايش تقول نعم ماذا تقول مع الرفع فعل نعم موسى هنا نكمل لأن هذا يقول عجز نعم نعم وين فتح موسى ها؟ على فتحة مقدرة على عين الأخ ألف واو ياء مقدرة على ألف نعم منع من ظهورها التعذر احسنت وهارون الواو واو العطف نعم هارون معطوف على والمعطوف على نعم طيب هارون معطوف على موسى والمعطوف على ايش على موسى إيه؟ موسى وهارون هارون معطوف على موسى والمعطوف على ايان صح المعطوف على موسى منصوب وعن نصر فتحة ظاهرة في آخر لماذا لم يقل وهارونا هارونا عندي في السؤال مثل نوحا شعيبا وهودا طيب ورما نول ها أنت يلا كده إيه أنت لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف إيش وغير العجم لأن ناك الأعجمي ممنوع من الصرف نعم العلمي والعجم يلا حسن أكرمت زيدا فأباه أكرمت زيدا فأبى أكرمت

ها؟ يكون نعم. يمكن المثال اللي ذكرنا سوء أكرمته أعطيته كتابا يمكن من هذا النوع. والعطف والتوكيد والبدل ولا في توابع غير هذا، ما في توابع أصلية غير هذه الأشياء. في التابع بالمجاورة لكن ما احنا ذاكرينه، نطق به بعض العرب فقالوا هذا جحر ضب خرب خرب، وصوابا يقال هذا جحر ضب خرب، لأن الخراب مو بالضب، الخراب في الجحر، لكن قالوا نتبع للضب المجاورة. هذا ما علينا منه لأن اللغة الشاذة قليلة. فالمهم أن التوابع أربعة فهمناها تمام الآن، وأخذنا عليها أمثلة بالتطبيق منكم، ما بقى لنا إلا الإعراب. فعلى من الإعراب وقف كما يعظم الصدر الثاني، الصدر الثاني خلنا كملنا، حنا الآن على الثالث. يلا أخذت الإعراب اللي قبل قليل لكن ما يضع، لأن هذا من شكل آخر. رأيت زيدا في كل مكان، لا أفضل في كل مكان أن تجيب بعض الشيء تبدله منه كله، لكن الشيء الذي يتبعض ممكن، الذي لا يتبعض. طيب أعتقت العبد نصفه، ها تقول يصل أعرض هنا علل نقتنع بضمير الرفع. طيب العبد كذا نقول نصفه كله نصف بدل من العبد، بدل من العبد بدل بعض منه. نعم صح يا جماعة، نصفه قلت نصف مضاف ولها مضاف إليه ما بين الضم في المحل جر. طيب اللي بعده شيء لا لا عدلنا عدلتان ما بين الضم في المحل جر. نعم هنا إيه؟ هنا لكنه متعلق به مثل علمه. اللي بعده اشتريت الكتاب بدينار درهم، وين اللي هل عند الوهاب ولا الثاني؟ الوهاب الرابع الظاهر. نعم ها يا أبو الحين من ضمير يعود على المبدل منه. طيب إذن هذا بدل غلط، أردت أن تقول إيش الدرهم فغلطت أبدل زيدا دينارا ما يصير، إذن هذا غير هذا، هذا جنس وهذا جنس، ده الدينار من الذهب وهذا من الفضة. نعم بعده أن طيب أعرف قدم زيد عمك،

خمس سكين تكون من ما نب تنو من مجيء، لكن سيفا نعم بدل كل من كل. هل السكين هو السيف أو مدية؟ هل المدية السيف؟ اشتريت مدية سيف، هذا هو. لأن السيف بعض المدية ما يبقون بدل الغرض، صح صحيح بدل الغرض. إيه اللي بعدها الأخ؟ قابلني زيد خالك. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ترى اللي ما تكون في محل رفع ابدا الا اذا كانت المخاطبه مثل تفعلين. اي في محل نصب مفعول به. طيب زيد خالد. نعم من نعم وهو وبدل مرفوع والكاف وعلم رفعه الضم. نعم والكاف في محل لا قبل قبل الكاف وين انت انت مثل معنى ها نعم صح. خال مضاف والكاف مضاف اليه ما بين فتح محل جر بالاضافه والله اعلم. استثنى وعرف من اصل فتحه ظاهره في اخره. اريد الان اعراب نصفه عليك انت. بدل بدل ايش منين بدل منين سلامه بدل من زيد. ما نوع البدل يا عبد الرحمن؟ الا قم الليله نصفه هذا كل من كل. هل النصف يكون كل؟ هل النصف يكون كلا؟ طيب إذن تبي تعدي على البدل لن يكون صح خطأ. نعم بدل بعض من كل زين. اعرف نصف بدل من الليل. نعم وبدل المنصوب وعلى مثل نصبه. طيب نصفه نعم نعم نعم بالإضافة. تمام اللي بعده ثالث أخذت أنت عنه أنه من أنشاك الدوق